لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك، فإنه سريع الانحلال عنها، ويبقى تشبثها به مع انقطاعها عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يأست معه من حصول شهوتها ولذتها. الإنسان خلق ليريد وجه الله، خلق ليعبد الله، والعبادة فعل العبد، وهي الحب والذل، الحب والانقياد، الطاعة، الإقبال على الله عز وجل، الرغبة فيما عنده، الخوف منه، خشيته، تعلم العلم النافع، وإرادة العمل الصالح، ليكون الطلب والقصد على بينة. فإن العبادة تشمل العقائد الصحيحة، حقائق الإيمان الصحيحة، وإلا فلو عبد عبد ربه 1000 سنة ثم إنه ادعى له صاحبة أو ولدا لحبط كل ذلك، أو كذب نبيا من أنبيائه، أو كلام ربنا عز وجل في كتبه، فإن من كذب ذلك كفر، أو جعل لله ندا في دعائه واستغاثته وتضرعه، أو جعل لله ندا في أمره ونهيه وحكمه وتشريعه، أو أقر الملل الباطلة وسواها بالإسلام، كل هذا يحبط عمله مهما بلغ من العبادة ومهما بلغ من الأخلاق ومهما بلغ من لين الجانب مثلا. لذلك نقول لابد من التصور الصحيح، العقيدة الصحيحة، ولابد من الطلب، الإرادة والطلب. فالنفس البطالة التي لا تريد هذا ولا ذاك، يعني لا هي تطلب العلم لتصحيح العقيدة، لا، هي الظن فقط، والكتاب إنما هي قراءة فقط، أماني، كما قال عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قراءة، وإنهم إلا يظنون. يعني العقيدة جايبينها منين؟ من الظن، والإرادة غي، والعياذ بالله، إرادة الفتن واتباع ما تشابه، والعياذ بالله، وإرادة علو على الناس والفساد في الأرض، والعياذ بالله، مقاصد قبيحة وتصور فاسد، والعياذ بالله. وأقصى حاجة مع الكتاب إن هو إيه؟ حروف تتلى يتبرك بقراءتها، ده أحسن أحواله. أو أنهم يهجرونه بالكلية كمن هجروه من اليهود والنصارى بالكلية، وتركوا دينهم وحذفوا منه ما لا يعجبهم. شفتوش 300 واحد فرنساوي مجتمعين بيطلبوا بحذف 300 آية من القرآن؟ أو مش عارف كم واحد فرنساوي مؤتمر، أنا قلت الرقم بتاع الآيات مطرح الحاضرين، عايزين يحذفوا 300 آية. ها؟ وتجميل بعض الآيات، تجميدها، أعوذ بالله، علشان هم متعودين يعملوا كده في الكتب بتاعتهم، يلاقوا زمن من أزمنة الناس ايه مش عاجبها حاجة معينة بيتكلموا عليها كتير منتقدينها خشله، وده متكرر كتير حقيقة يعني. التراجم المختلفة متفاوتة جامد جدا، كل سنة يبقى فيه حاجة مختلفة، لدرجة ان لو جبت مثلا التراجم بتاعة الكتاب المقدس من ايام حجة الله الهندي، حجة الله اللي هو مؤلف إظهار الحق، هتلاقي كلام مش مكتوب عن مش موجود عندنا. رحمة الله، رحمة الله، رحمة الله اللي هو يعني أستاذ اللي قبل ذاكر رايك اسمه ايه؟ ديدات، معتمد ديدات في مناظراته معظمها على ايه؟ على الكتب دي، وعلى ذلك الكتاب متغير، كتب بتغير. اما لو جيت بقى من مثلا 1000 سنة او 700 سنة مثلا ابن القيم، هتلاقي جايب حاجات في هداية الحيارة، في جوة اليهود والنصارى، هتلاقي كلام تاني غير اللي غير اللي موجود عندنا، فهم متعودين على كده. ولذلك بنقول النفوس دي لا عقائد صحيحة ولا ايه ولا ما ما مطالب صحيحة ولا إرادة، إراداته إرادات فاسدة إما حيوانية أو شهوانية. فإذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، شأن إيه؟ شأن العبودية لله، شأن تصحيح التصور وتصحيح القصد، قد تشبثت بهذا العالم السفلي، يعني متشبثة بالدنيا. العالم السفلي يعني الدنيا، هذا بالنسبة إلى الآخرة التي هي خير وأبقى وأعلى شأنا، متشبثة به زي ما قلنا بأنواع شهواته، فكلها إليه. يعني لما تلاقيها تشبث ده معناها التمسك الشديد، مش راضية تفك، لا راضية تصحح عقائدها ولا راضية تصحح إرادتها، فكلها إليها. النوع اللي انت تذكره ما يتذكرش، كما قال عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يبقى التشبث بهذا العالم السفلي الذي أراد الحياة الدنيا ولا يريد الآخرة، وأعرض عن ذكر الله، ونصحته مرة واثنين عشان يتصف بهذا الوصف اللي هو ايه اللي هو اعرض عن ذكر الله، مش عايز يسمع الايات، وفي نفس الوقت ايه ولم يرد الا الحياة الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك أسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عوتب في أنه هو اللي جاه يتعلم وإن كان أعمى فقيرا لكنه يريد أن يتزكى، فلا عوتب في أنه تركه وأقبل على من يعرض عن ذكر الله. يعني في الحقيقة ده قضية عظيمة جدا للداعي إلى الله عز وجل، هو راغب، الداعي إلى الله دائما يرغب في هداية الخلق جميعا، لأن هذا الذي يحبه الله يريد أن يعبد الناس وربهم كل الناس، لكن قد قدر الله عز وجل ولود من يكفر به ويعصيه ويبتدع في الدين. فلذلك إيه موقف الداعي؟ بيحاول ويذكر وينصح كما نصح الرسل الكرام، ولكن إذا يعني إذا ظهر له بعد النصيحة المتكررة الإعراض الشديد وشدة التشبث بالدنيا وإرادة الدنيا فأعرض عنه. ليه؟ مش علشان إن الإنسان يائس من هداية حد، الهداية بيد الله عز وجل وتأتي في أي لحظة، ولكن لأن في مهمات أخرى من الطاعات الأخرى، في مهمات، في الإقبال على من جاءك أسعى وهو يخشى، فلا تتلهى عنه. أنت لابد من العمل البنائي التربوي التعليمي الذي يكون لأهل الإيمان، كل منهم ربما يصلح أمة. الصحابة تعلموا رضي الله عنهم وتربوا في مدرسة النبوة، ثم لما فتحت الأقطار استقر كل واحد منهم في قطر فصار إماما للناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن أتاه خبر موت معاذ رضي الله عنه فقال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة. فتلا مرة أخرى قرأها بهذه الطريقة، يعني قالها مش تلاها، يعني إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. فقال: أتدري ما الأمة؟ الإمام الذي يعلم الناس الخير، حنيفا المائل إلى الله المعرض عن غيره، قانتا مطيعا لله، ولم يكن من المشركين. لم يكن من المشركين معاذ، لم يكن، بل كان من الموحدين. ففعلا كان الناس بتتغير، أهل الشام يرجع تعلمهم إلى معاذ رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وحذيفة ابن اليمان وجماعات الصحابة الذين سكنوا في الشام، وكذلك أهل مصر. كل واحد منهم علم الناس وخرج أئمة أفاضل. ونحن نقول إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فعلا والله الذين خرجهم في الكوفة من خيار أئمة التابعين، الأسود بن يزيد و وإبراهيم يعني أفاضل أئمة التابعين. فأنا بنقول فبيقول فكلها إليه، وكله إليه، بيقول فكلها إليه، يعني أنت سيب له الدنيا ما تنفسوش عليها. طبعا مش المقصود بذلك ترك الأخذ بأسباب القوة، فإن الله قد قال: وأعد له ما استطعت من قوة. ولكن معناها لا تنافسه عليها من أجل الدنيا. أنا الشرح اللي احنا قلناه ده في أن تكله إليها، تكله هو إليها، تعرض عنه هو اللي جاي في إيه، ولا تنقش عليها ذلك. النفوس الباطلة دي لا، هي زي ما قلنا فكلها دي النفوس إلى ذلك العالم السفلي، سيبها وخلاص، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها. كل هذه النفوس إلى العالم السفلي الذي تشبثت به، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها. ولا تنقش عليها ذلك الطلب، ذلك الشأن. يعني أنت عمال تنحت في واحد معرض، لا، دور على أرض خصبة، شوف حد اللي تعلمه. ما لا تقلد الجواهر الخنازير، الكلمة اللي بعض لا تضع الجواهر في أعناق الخنازير. الكلام ده طبعا مش تعالي على الناس، ولأننا هنتهم حد انه زي الخنازير، لكن المقصود به أهل الفساد الذين لا يستجيبون. الكلام ده معناه انه مش هيتهدوا خالص، افضلوا خنازير، الله أعلم، يمكن أن يهديهم الله. لكن انا علي ان انا انصح واكرر نصح واكرر الدعوة. سيدنا نوح لما انزل عليه انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، انشغل بصناعة السفينة، ومع يعني تعليم اصحابه الدين، ويعني صار هناك فريقان في المجتمع. فهذا الامر الناس تتفاوت فيه. الكلام ده طبعا ليس مقصودا به ترك الدعوة إلى الله، بينا مرات، ولكن هو في الإعراض عمن تولى عن ذكر الله. وعشان نقول الكلام ده تبقى الدعوة بلغت مرة وأكثر من مرة، وظهر الإعراض في كل مرة، حتى حصل فساد حتى يتوقع حصول فساد من تكرار النصح. انت قلت لنا 50 مرة خلاص، احنا كل شوية هنسمع الكلام ده، يبقى انت فعلا تعمل ايه؟ تعرض، تنشغل بغيره. خلاص انت بقى، خلاص انت دلوقتي مش هتقعد معاه اصلا، الاعراض تتركه، مضطر خلاص، واحد قاعد مضطر. انت اذا كان هيترتب على ذلك مفسدة، ربما انت لو دعيته، يعني واحد بيسب الاب والام، تكلمه يعمل ايه؟ سب الدين. يبقى تعمل ايه انت وانت عاجز؟ ان انت تمنعه من سب الدين، ولو تنصحه اكتر يقوم يعتدي عليك ويضربك مثلا، اضافة الى ذلك. يبقى انت ايه؟ يبقى انت تكف عنه وتعرض عنه ولا تنقش ذلك فيه. انك تقعد تكلم ناس مش منتبهين الى هذا الشأن العظيم بل معرضين عنه، فابحث عن ارض طيبة، لان الارض الطيبة كتير جدا، اعمال الصالحة متعددة، والارض القابلة للانبات، الناس القابلة للعلم النافع ينتظرون من يعلمهم ولا يجدون، بس هذا محتاج جهد وانتقاء وبحث عن هؤلاء. يقول حد ماشي في الشارع، واحد مدخن مثلا كان نفس السجاير وكده، لدرجة ما وصل معانا للمرحلة دي، قال الله يبارك لك، يعني ايه بلاش كلام في الحاجة دي، فهذا يوقع السلام ولا يخرج؟ لو لقيته مستعد على المعصية، ساعة المعصية ساعة المعصية أنا يصعب علي أن أقول عليه السلام، أنا هنعرف، هو الأمر معلق على المصلحة برضه. يقول أنت لو نقشت ذلك عليها فإنه سريع الانحلال عنها، أول ما تقول الكلمتين هيطلعوا فورا من الناحية التانية، ويبقى تشبثها بها به بالعالم السفلي مع انقطاعه عنها عذابا عليها. يبقى يجي بقى لما يبدأ يمرض او يفتقر، العالم السفلي ده هيزول، سلطة ورياسة مشيت راحت لغيره، جاه ومنصب وشهرة، في ناس ممكن تموت لو ايه، لو ضاع وضعها في الجاه والمنزلة. فبيقول التشبث بالعالم السفلي يصبح عذابا عليها حين انقطع عنها هذا العالم، يعني بسبب فقر او مرض او عجز او ذهاب ملك ورياسة، كل ده يؤدي الى زوال الشهوات الدنيوية، سواء كانت بهيمية او كانت ايه، ابليسية شيطانية. الابليسية ارادة العلو والفساد، والشيطانية البهيمية الطعام وشرب الجنس. هو بعد شوية هيلاقي كبر وامر النساء ما بقاش ايه راغب فيه، مرض والاكل والشرب بقى مش عارف ياكل حاجة، ومنعينه من السكر الحلويات، ومنعينه عشان الضغط من الملح من المخللات والحاجات الحادقة والدهون، ومنوع من كل حاجة، ومعدته تعبانة فما ياكلش حاجة مقلية وما ياكلش حاجة معرفش ايه، ولا عارف ياكل ولا عارف يشرب، ونسأل الله فيها. او الامراض احيانا بتوصل لدرجة ان هو مش ممنوع بس من حاجاته ممكن ياكلها، ده ممكن تبقى تسدد خالص، يبقى مفيش اكل ولا شرب على الاطلاق، ولا ينام فعلا. وبعدين يحصل ايه وهو لسه متشبث بالدنيا؟ اول حب الفلوس والمال، راحت الفلوس، كانت مصيبة ضيعت الايه الفلوس، ويعني الناس بتلاقيها، في ناس بيجيلها سكتة قلبية قدام شاشات البورصة، وسجلها حالات كتير على الموضوع ده، في ايام الهبوط الجامد يقعد يحسبها انا خسرت كام، يروح جاي حصل له يجيله يمرض ويموت، نعوذ بالله. فيظل يقول يبقى تشبثها به تشبث هذه النفوس البطالة الموطلة التي تسعى للباطل عشان ما خدتش هذا الشأن من العقد العقيدة الصحيحة والإرادة السليمة اللي هي إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. يبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها، الدنيا راحت، عذابا عليها بحسب ذلك التعلق، بحسب شدة التعلق، شدة التعلق بحاجة وانت ايه وهي راحت، تبقى متألم، يبقى غاية التألم. ابن كثير رحمه الله بذكر في البداية والنهاية احد الخلفاء كانت عنده محظية جارية يحبها جدا ومتعلق بها ليلا ونهارا وعاشق لها، ويلعبها بيرملها عنب في بقها، فوقعت العنبة في حلقها فماتت، فأبى أن يدفنها وظل محتضنا لها حتى تعفنت، وأبى أن يدفنها ومات بعدها. ابن كثير جايب اسمه يعني حتى في الله، نسأل الله العافية. فتبقى شهوتها وإرادتها فيها وقد حيل بينها وبين ما تشتهي، نسأل الله العافية. على وجه يأست معه من حصول شهوتها ولذتها، نعوذ بالله. نتذكر في هذا المقام الرجل الذي دعا عليه سعد وقال اللهم أطل عمره وأطل فقرة وأعرضه للفتن، فرأيته الراوي بيقول فرأيته شيخا كبيرا سقط حاجباه على عينيه وهو يتعرض للجواري، يعاكس الكلمات، ويقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، يعني خلاص مفهوش، ما يعرفش لو عمل حاجة بس يعمل ايه، يفضل يعاكس البنات، أعوذ بالله. اللهم توب علينا يا رب العالمين ونجينا من إرادة الدنيا. الرجل ده هو ما أنا الحديث في الصحيح مش مذكور اسمه، جاء رجل فقام رجل فقال يبقى نفسه يأكل ومش قادر يأكل، يبقى نفسه يأتي النساء وما يعرفش يأتيهم، يقع في الحرام بس وإيه مع الفاضي. في قصة عجيبة، كان واحد برضو شيخ وصل إلى من الكبر، فكان يعجز ما عندوش رغبة، فيقوم يجيب يعني بالمال الذي يعني يستعمله يجيب شبان وفتيات ويأمرهم بممارسة الفاحشة قدامه بس عشان يبقى ايه، حاجة عجيبة جدا، مرض، حاجة قاتلة فعلا. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، يبقى من الأول ما تتعلقش بالدنيا وخليها صغيرة في قلبك من وانت صغير، من البداية خلي الدنيا عندك صغيرة، راحت جت بعد كده مش فرقة كبير، يعني الأمر سيكون يسيرا مدام يعني مش لزقة، ساعة ما تخرج مش هتخرج بلحمك، مش هتخرج بعظمك، حاجة لزقة تقعد تشدها كده يعني ما. لا سهلة مشي طبعا، بس على مش مقصود بيه انت صغير السن، مقصود وانت في بداية الطريق الى الالتزام بالدين والايمان، عود نفسك على ذلك ان الدنيا تبقى ايه لازم تقعد. التربية في الحالة دي عبارة عن ايه، عن تذكير مستمر، تفكير مستمر، عبارة عن آيات القرآن تذكرنا بهذا، قرآن ذكر، انت هتلاقي من اول القرآن لاخره فيه تهويم من امر دي الدنيا، هتلاقي في اوله او في وسطه مثلا كما ذكرنا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم فيها من وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هتلاقي فيها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هتلاقي القرآن يعني مليء بهذا. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآيات كثيرة جدا. عشان كده يقول القرآن يذكرنا. تدبر القرآن وقراءة القرآن تعيننا على فهم ذلك. وبعدين القرآن يتضمن أمثلة رائعة من النبيين والصالحين في يعني القدوة الصالحة لنا في ترك هذه الدنيا وعدم التعلق بها، وضرب أمثلة أخرى ممن كانت في يدهم ولم تكن في قلوبهم، زي ملوك الأنبياء زي سيدنا يوسف وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن ملكا لكن قد فتح الله عليه ما فتح من البلاد وسخر والعباد وسخر ذلك ليكون سببا لهداية الخلق. فقراءة القرآن تجعلنا نرى الأمثلة الصحيحة، وكذلك ترى عاقبة من أراد الحياة الدنيا وزينتها والأمم التي كذبت الرسل تعلقت بالدنيا وأحوال هؤلاء حال قارون وكيف أخزاه الله عز وجل فلم ينفعه ماله فهو تجلجل في الأرض إلى يوم القيامة نعوذ بالله. يقول ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى. يعني فكرك الدنيا هتروح منه، أتته الدنيا وإيه وهي راغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اللي كتب له بس مهما جرى وراءها. ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والله الحديث ده فعلا من معجزة النبوة. والله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني طبعا بعد آيات القرآن هو أعظم إعجاز. المعاني دي مش ممكن حد يجمعها بالطريقة دي أبدا، ولا حد ينتبه لها بالطريقة من إلا بنور الوحي المنزل. تفكير والذكر وتدبر الآيات والأحاديث، إنه يقعد مجالس العلم هيذكروا فيها الخلوة مع نفسه، الصلاة، العبادة، تعويد النفس على بذل الدنيا، هتلاقي نفسك بقت سهل عليك. اللي بينفق في سبيل الله هيسهل عليه قالوا له يعني ايه في فلوس راحت، طب ده انا بطلعها اصلا، يعني هو بينفق في طاعة الله عز وجل، طب ده انت هتفتقر. الامام احمد قال لهم يعني لما قالوا في السجن ومش السجن، قال لهم والله بيتنا يعني ليس احسن حالة من الايه من السجن، يعني قريبين من بعضهم يعني. ف يعني او ان الانسان فعلا والله الناس مثلا الصحابة تربوا ازاي؟ تربوا من خلال رحلات غزو كتيرة جدا، كان كل شهرين ولا حاجة في غزوة، كل شهر احيانا، وبعدين بيروحوا يناموا عليه وياكلوا ايه. بيقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ما لنا طعام الا ورق الشجر ورق السمر حتى كان أحدنا يضع كما تضع الشاه زبل كده، ما فيش ما له خلط، ما بي يعني ما بي ما بيعملش على بعض، ما يختلطش ببعضه، لا حاجة. وبعدين ولقد رأيتنا وقد أصبح كل واحد منا أميرا على مصر من هذه الأمصار. بس هما كانوا تربوا، فعشان كده الدنيا ما إيه ما خلتهمش رضي الله عنه. تفكر لك بالطريقة دي ان يعني رحلة الحج على سبيل المثال بتخليك تنام على ايه؟ في تنام على التراب. الناس بتهرب من مزدلفة ويبقى ساعتين خلاص طب نمشي يعني قبل وتسمع فتاوى يعني استفتاءات للصبح اللي عايزين يمشوا اول ما ننزل نلم الحصى ونمشي، ما مش عايز يبيت في مزدلفه وفي منى يعملوا ايه. ربنا قال واذكر الله في ايام معدودات، مع ان خيام مكيفه ومفروشه واكل وشرب، ومع ذلك عايزين يقعدوا يوم ويعني ما بيكملوش ايام معدودات، يوم ونص ليله ويمشوا. على خلاف السنه وجماهير اهل العلم، ما هو مش هو مش هيتربى. ان انت دول عايزين التربيه ان انت في الظروف انت مستعد تضحي في يعني ايه بعاداتك في من خلال حاجات كتير. الاعتكاف بيعودك ان انت طبعا في البيت انت الوحيد اللي ساعات ما تخش الحمام انتوا كام واحد؟ نفرين ثلاثة أربعة، ويبقى ساعات في البيت حمامين، وما يعني سهلة جدا. انت بقى مضطر تعمل ايه في الاعتكاف؟ تغير عادتك مش كده؟ وهتنام فين؟ مش على السرير، مفيش سراير في الاعتكاف، نام على الأرض. طبعا السجن ربنا يعافيكم مدرسة أيضا من هذا الباب. ان لا في اكل كويس ولا في مع ان ساعات يبقى الناس كلها ايه قلوبها يعني مشفقه، فالناس تروح بقى تجيب احسن كل يوم ياكلوا ايه احسن اكل ناس ما فيها. لكن اوقات كتيره بيبقى تغير ايه عادته في نوم في منامه، نايم على بطانيه لما يكون كويس، نايم على برش مثلا لما الدنيا تبوظ شويه، ماشي كده على خشبه، او نايم على البلاط، او نايم على اسمنت، او ان هو ايه السرير بتاعه يعني حاجه من هذا النوع، فراش يعني عجيب جدا، والمخده بتاعته ايه جزمته او شنطه هدومه احيانا يعني تبقى شنطه هدوم اللي بيلبسها، والسخان بتاعه ايه ده كان بيحطه بتاع ده سلكتين كده، سلكتين في الميه في الكهرباء، فالبتاع بلاستيك سموه كمبيوتر، خمس دقايق تبقى ايه تبقى المايه سخنه، واخد بالك؟ المطبخ شبكه كده يحطوا عليها الايه ادوات المطبخ، يعني ادوات المطبخ هي ممنوع ازاز هناك، يعني حله بالعافيه. البوتاجاز عباره عن سخان كده هو، والناس كانت بتعيش حياه سعيده جدا برحمه الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود احنا مش هنطلب ولا السجن ولا ولا ولا حاجه، لكن انا بقول الصحابه تربوا من خلال مراحل متعدده على ان هو يضحي بعاداته، فسهل عليهم لما جت الدنيا ان هم ايه بذلوها وتركوها وما تغيروش كتير، يعني اكثرهم لم يتغير بحمد الله تبارك وتعالى. فيبقى ينال نصيبه وقلبه متعلق بالمطلب الاعلى، والله المستعان. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.